ولاد بالغين 14 15 16 كل واجبه جيب القهوة صب الشاي ودي المهاي قول لأمك تحضر كذا وقاعد في آخر المجلس لا في العير ولا في النفير ونفس وكرهان هالمجلس كله ونفس أصحابه يتصلوا فيه حتى ينزل أو ماسك البلاي ستيشن على جنب أو هاي بس رسالة تربوية هيك سريعة من أول يعني من أول الحديث. بعدين إيش بيقول؟ قال كعب أول عبارة يبدأ بها كعب حديثه عن تخلف عن التخلف عن غزوة تبوك يقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك. طيب السؤال واحد المفروض أنه بده يحكي لنا عن قصته لما تخلف مش كان الأولى يبدأ لقد تخلفت عن رسول الله في غزوة تبوك وإني أستغفر الله على ما اقترفته صح؟ ما صحيح صحيح وخصوصا إحنا عندنا جلد الذات هذا يعني هواية الوحدة فيهم تجيك بتلاقيها ما شاء الله مصلية رائعة مراكز تحفيظ قرآن عندها مشكلة بسيطة يا دكتور أنا حاسة ربنا ساخط علي أنا حاسة ربنا غضبان أنا حاسة أنه أمي مش عارف يا بنتي شوي شوي والله فيكي خير في أنت مالك شوي شوي بالضبط وفي ظلامية وفي سوداوية بيجيك شاب سمع خطبة جمعة عن كان فلان يعني رضي الله عنه يقوم الليل في ركعة واحدة بصير يلطم احنا مش نافعين يا دكتور وهو ايش طبعا هو عم بيقوم الليل كل يوم بثلاث ركعات هونوا على انفسكم فما بالكم برجل عم بيحكي حديث كامل عن تخلفه بدأ بداية ايجابية ايجابية بس الايجابية من وين جاية هتقولي هذا شايف حاله نعم انت جاي تورجي انك انت ايش بيكمل بيقول لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في غزوة تبوك بعدين غير أني كنت قد تخلفت عليه في غزوة بدر نعم هون حيوقف اللي عم بيسمع لحظة شوية كعب من كل عقلك قال أنا ما يعني تخلفت يعني أنت أصلا قاعد بتقول أنا ما تخلفت وبعدين طلع أنك متخلف عن إشي ثاني لحظة شوي إلا إنه لم يكن قد عاتب أحدا تخلف عنه الرسول صلى الله عليه وسلم لقد خرج يطلب عير قريش لم يكن بنية فجمع الله بينهم على غير ميعاد طيب بعدين إيش بيقول أو خليني أقف عند هاي السؤال للجميع الآن يا جماعة لما نيجي نعمل قراءة نفس وجرد لأنفسنا كم واحد فينا عارف الظروف اللي تسببت في خطأ معين مر في حياته إحنا لو واحد بدل كعب يا كعب علينا ما انت كمان بدر تخلفت عنها والله صح والله كلامك سليم والله بتعرفني انا مش نافع ما بيعرف يدافع عن نفسه ما بالضبط ليس ليش؟ لديه حجة لانه ما عنده علم بالظرف ايش حصل فيه صحيح. يا زلمي روح يا زلمي احنا لما رحنا على الصلاة هذاك اليوم انت ما كنت معنا بس يا جماعة لحظة شوي انتوا ما بتعرفوا انا مسافر ترى انا بجمع وبقصر فعشان هيك ما اجيت معنا اوكي لا بس ترى أنا مش مسافر بس أنا كنت بشغل مع والدتي أو والله الحقيقة نعم حصل لكني كنت لازم يكون في عندي عذر لما ما بيكون في عندي علم بما حصل معي سأكون ضحية للأسف إخفاقات الناس حتى يطلعوها علي بعدين إيش بيقول بيقول غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر كذا إلى آخر بعدين ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام شوف الروعة هون مين أشهر ليلة العقبة ولا بدر بدر طبعا إيش بيقول وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها أنا ما بهمني أن الناس عارفين بدر ما بيعرفوا ليلة العقبة أن ليلة العقبة عندي أحلى من بدر اللي الناس كلهم بيعرفوها الله شوف القضية شوف تقدير النفس وشوف بين قوسين المسألة اللي بينه وبين ربنا أنا بيني وبين ربنا مكانة ما بيهمني الناس بيعرفوها ولا ما بيعرفوها ليلة العقبة اللي بيعرفوها الناس ما بنقدر نخوض فيها كثير ليلة العقبة الأنصار اجوا قالوا له اللي بدك إياه روسنا دون روسك أعناقنا أموالنا أولادنا دونك يا رسول الله إيش إلنا قال ما بقدر أقولكم بس إلكم الجنة خلاص مين اللي بقدر يسوي هاي لا أحد صعب جدا صحيح. وبالتالي لما بيجي يقول وما أحب أن لي بها مشهد بدر إذا عنده حق البعض حيقول دكتور لحظة شوي كل اللي عم بتقوله حتى الآن يدل على أنه الزلمة شايف حاله ومش عاجبه مش غزوة بدر اللي هي الفتح الأكبر تبع الإسلام وأول غزوة وصناديد الطاغوت كله مات فيه، حقولهم استنوا بعد الفاصل بالزبط. لما نرجع مرة ثانية نحكي إيش إيش نوقف عند فاصل. خلص بارك الله فيك. فاصل وبعدين نكمل فن الحياة وقصة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. أهلا وسهلا فيكم من جديد في فن الحياة. حديثنا اليوم عن قصة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، العبر والمعنى الحقيقي لهذه القصة وكيف نستخلص منها تسديد الأهداف، الطريقة الحقيقية لتسديد الأهداف والوصول إلى مبتغانا. للتواصل مع البرنامج أرقامنا 516-50-20 516-40-20، لمستمعينا من عمان إضافة 06، وللتواصل من كافة أنحاء العالم منضيف المفتاح الدولي 0962 بعدين رقم الهاتف 516-40-20 أو 516-50-20، وأكيد موقعنا الإلكتروني على الإنترنت حياة.fm بالصوت والصورة، وحياة.fm موجودة على فيسبوك، حياة.fm الصفحة الرسمية، بإمكانكم تحطوا استفساراتكم ومشاركاتكم ضمن هذه الحلقة على الفيسبوك. دكتور عبد الرحمن، نرجع لموضوع غزوة تبوك. كعب بن مالك قال بأن ليلة العقبة كانت أفضل عنده من غزوة بدر. من غزوة بدر. وكما قلت أنه البعض حيقول لا هذا شايف حاله. الآن حنيجي نبلش مباشرة في موضوع تبوك. إيش بيقول؟ قال كعب: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة. بلش بالتشريح. حينصدموا الناس اللي مفكرينه قبل شوي شايف حاله كيف هيك قاعد بيقول. أول إشي بدي أقول لكم إياه أنه كنت غني وكان عندي والله ما جمعت راحلتين حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني بعرف هالأيام ما كان عندي دبابتين مدرعتين سيارتين كذا زي ما كان عندي في تبوك. يعني أول إشي عم بسقطه عن نفسه ترى ما عندي حجة أقول أني أنا من الفقراء اللي عذرهم الله في سورة التوبة. اعترف أولها. نعم. أولها. طيب بعدين إيش بقول؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها. يعني إيش بيقول؟ إحنا ترى طالعين على الشمال، بيطلع على الشمال بعدين يروح على الشرق. ليش؟ خدعة. نعم. حتى كانت تلك الغزوة فغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم إمتى؟ في الحر، فجلى للمسلمين أمرهم، قال لهم ترى احنا رايحين بدنا نقابل الروم وعنا كذا وعنا كذا. ايش قاعد بيقول هون؟ ما عندي العذر انه الرسول ما قال هيو، قال واضح وصريح تماما مباشرة. انا هذا اكرر، هذا كله خطاب للناس اللي بيقولوا ايه شايف حاله لما حكى بإيجابية، شايف حاله لما شايف حاله بليلة العقبة. لا هو عليه، هو عم بيحط بالضبط، عم بيحط. عشان هيك أنا بسميها تقدير النفس مش تقدير الثقة النفس. أن تقدر نفسك في قدرها، لا زيادة ولا نقصان، لا إفراط ولا تفريط. بعدين إيش بيقول؟ والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير لا يجمعهم كتاب حافظ. يعني إيش؟ يعني بين قوسين اللي بده يفلسع يفلسع، لأنه فيش حضور وغياب، فيش أكيد. لاحظ ايش قاعد بيسوي، قاعد بيقول ترى انا بامكاني كان حدثتني نفسي انه ما دام ما في اذا اتغيب. بعدين يقول بعدين بيكمل: فقل رجل يريد ان يغيب الا ظن ان ذلك سيخفى ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني خلص المساله حتم. وغزى رسول الله تلك الغزوه حين طابت الثمار والظلال فانا اليها اسعر. اميل زي ما بقول هالايام، زي كأنك قاعد تقول الكل طالع بالحر بس انت عاجبك المكيف، قاعد تحت المكيف من صعب انك تتركه وتروح. بالضبط. طيب خلنا نوقف هون بعد اذنك. ابو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. احييك وحيي الدكتور على البرنامج. حياك الله. الله يعطيكم العافيه ويجزيكم الخير. واياكم. تفضل ابو محمد. الايه نزلت بالثلاثه الذين خلفوا. نعم. ومعركه الحق والباطل ما وقفت من يوم من هداك اليوم الى الان. وبقول انه في كثير ناس هلا متخلفين عن نصرة المسلمين وعن نصرة الاسلام. نعم. يعني مو بس الثلاثة هلا ملايين متخلفين عن عن عن نصرة الإسلام والمسلمين إما بالقول أو بالمال أو بال جميل أبو محمد. هاي أنا أردت أوصلها يعني للمسلمين. بارك الله فيك يا أبو محمد، شكرا لك. شكرا، الله يجزيكم الخير. أمل تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي. يا أهلا فيك، تفضلي. الله يسلمك. دكتوري أنا صراحة عندي مشكلة الفوبيا. فوبيا. نعم، عندي مشكلة بالسواقة والسيارة، يعني أخذت الأسباب تعلمت بس لسه عندي خوف شديد. جربتي مادة فقه النفس يا أمل؟ إلى حد ما بس ما فادتني برضه. لا مش إلى حد ما، لا جربتيها كاملة يعني خلصتي الأسئلة وراجعتي تاريخك مع نفسك والمسائل هاي كلها؟ نعم. ما سمعت؟ نعم. طب إيش إلى حد ما؟ ما فهمت إيش قصدك لما سألتك عن فقه النفس إلى حد ما؟ يعني لحد ما هيك يعني كملت الجزء المتعلق بالوسواس والخوف وعلاقته بالجهل بالنفس والجهل بالمستقبل والعلاقة مع الله والتفريغ والكلام هذا؟ نعم أنا خلصتها كلها. أنا مستغرب لأنه الأصل أنه إذا أنت المسألة مربوطة عندك، إذا اكتملت عندك معرفتك في قضية علاقتك بربنا والموت وعلاقتك بالموت واستعدادك للقاء الله سبحانه وتعالى وعدم خشيتك من هذا الموضوع، المفروض فوبيا القيادة راح تروح تلقائيا، إلا إذا كان هذا اللي عم بحكيه أنا مريت عليه مرور كرام. ربما لا مو طيب. في ممكن شيء نفسي عجالي بدل ما تقرا الماده مثلا تستفيد. لا هي انا فوتي على artoflife.net حتشوفي في مجموعه فيديوهات انا حاططها علشان الناس يعني ما يطولوا في القراءه، الناس شوي عندهم مشكله مع القراءه فبقول لهم عشان ما بدكم تقراوا، في مجموعه مواد وفي مجموعه خاصه بالفوبيا 4-5 فيديوهات ارجو انك تطلع عليها لانه انا ملخص فيها الفكره حتى بس ما نطيل على المستمعين. ايش اسم الماده؟ انت لما حتفوتي على artoflife.net اول صفحه اذا نزلتي لتحت حتلاقي المواد اللي خاصه بالوسوسه لانه هي يعني تحت موضوع الوسوسه. نعم ان شاء الله نتمنى تروح منك الفوبيا يا امل. شكرا لك. طيب كان بامكانه يفلسع زي ما قلت بالضبط. فهو الان اذا ايش سوى؟ ازاح عن نفسه كل الاعذار. نعم. بين قوسين عمل الاشي اللي احنا بنطول كثير مع مراجعينا ومع اللي بيحضروا الكورسات الى ان نوصلوا الى وهو المواجهة الصادقة مع النفس. ياسم. من البداية المواجهة. انا ما عندي حجة. احنا بنقعد بيجينا جلسة وجلستين واربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية لحد ما يتعرف على نفسه لحد ما يقبل يواجه نفسه. طيب ايش بيقول بعدين؟ فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم. كل يوم أقول بدي أتجهز وأقول في نفسي عذرا بيقول فأرجع ولم أقضي شيئا. كل يوم بطلع وبرجع وما بسوي تسويف صيب الكسر. شو إيش بيسوي؟ شو إيش بيقول؟ وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت. تماما اللي دائما بقول للناس اللي بدهم بيدعوا انه قادر يبطل الدخان، اقول لو قادر هسه بتبطل، انت مش قادر. لا لو بدي، ما هي هو بحكيها. انا قادر واقول في نفسي انا قادر على ذلك، ومع انت هيك مش قادر لم يقدر انت. لكنه هو ايش اللي انا بسميه وهم الثقه. انت لا انا بقدر، انت مش قادر، انت بتدعي لو بتقدر الان، بدليل انه في يوم من الايام لما صار لك ظرف اخر حطيت السيجاره وقلت هي اخر سيجاره عندي، اشمعنى؟ ليش؟ اشمعنى الان قدرت انك تاخذ القرار؟ الان القدره اكتملت، قبل هيك القدره ما كانت كامله. يقول ولم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، بلشوا يحضروا حالهم وطلعوا وانا ايش؟ قاعد بمحلي. يقول فهممت أن أرتحل فأدركهم فيا ليتني فعلت. بعدين بيحكي العبارة اللي بدها 50 درس عقيدة، ثم لم يقدر ذلك لي. يا كل الله. القضية مقدرة، مقدرة من الله، مقدرة من الله أني بدي أتعلم منها شيء. مش هي صح صارت البعض حيقول عم برميها على لا. اللي بلش بهذا الصدق واضح أنه ما عم برمي إشي على ربنا، صحيح، لكنه عم بيقول أنه القضية كلها من القدر. أنا الأوان أني أبلش أقعد وأفهم حتى مهما صار ومهما حصل هو من الله سبحانه. هو قدر. الله مسبب الأسباب طبعا. نأخذ أسماء لو سمحت. أسماء تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزيك خير دكتور. تفضلي وإياكم. الله يرضى عليك. أنا بدي أسألك دكتور، أنا يعني أنا كانت علاقتي ممتازة جدا مع زوجي، وكثير كثير يعني بشوفه دائما مثل أعلى يعني إشي كبير. في بعد فترة يعني صار شوية إساءة منه يعني لإلي، وهو صلحها بس كانت قاسي علي. تعرف كيف الشيء اللي الواحد بشوفه صحيح مثال وبتكسر، تعرف كان مثل أعلى بالنسبة إلي. مفهوم. فدكتور بعد هيك يعني أوكي يعني صلها يمكن 5-6 سنين على الموضوع، بس أنا حاسة حالي صوت شريرة، تعرف بحاول أغلطه دائما، مش قادر تغفري. مش هاي مشكلة طبعا، مشكلة هو يعني حاول طبعا بكل الطرق إنه يعني يراضيني، عمل فعلا عمل يعني هو ما قصر، بس مش عارفة أنا المشكلة فيه ليش كثير. أسماء اطلعتي على مادة التخلية والتفريغ؟ لا والله يا دكتور أنا المواد كلها تبعتك فعلا ما اطلعت عليها، فأنا مش مشكلة سهلة جدا على الموضوع. فوتي على صفحة على موقع artoflife.net، هو لسه ما اكتمل الموقع بس أنا حطيت المواد استعجالا عشان الناس. فوتي على artoflife.net، انزلي لتحت حتلاقي في مادة خاصة اسمها تقدير النفس ومادة في التخلية والتفريغ، حتعلمك كيف تتعاملي مع الموضوع، لأنه هي باختصار أنت مشكلتك أنه مكانتك مربوطة بالحدث اللي صار. لما تفصلي بين الحدث وبين تقييمك لنفسك، وبرضه تابعي معانا اليوم لأنه هذا كثير حنحكي فيه بتقدير كعب لحاله إن شاء الله بعد ما يعني بعد ما نكمل. القضية الثانية أنك حتتعلمي إيش يعني أنه المغفرة اللي مش قادرة تطلعيها هي الحقيقة مش إشي خاص فيه، إشي خاص فيك أنت. يعني في الحقيقة أنت مش قادرة تتعاطي مع نفسك قبل ما تتعاطي معها. على العموم المادة موجودة وممكن تراجعيها، ويعني وحتشوف ان الماده ان شاء الله يعني المساله اسهل مما يعني مما تتصوري، خصوصا مع وجود بني ادم مستفيد وراجع نفسه ومش انه مستمر على خطوه الى الان. بالعكس وهو بتجاوز لي عن كل يعني هل بعملها بالضبط. اذا القضيه بينك وبين حالك يا اسماء. لا من ان شاء الله اسماء تستفيدي من الماده اللي دلك عليها الدكتور عبد الرحمن. شكرا لك، بالتوفيق ان شاء الله. دكتور نتوقف الان عند فاصل قصير. موجز الاخبار، بعدين بنتابع فن الحياه. أهلا بكم من جديد في فن الحياة. ومن الفن أن نقف عند هذا التساؤل، أما آن لنا أن نوقن أن العالم بأسره يفسح الطريق للشخص الذي يعرف اتجاهه، وأن الله تعالى ينصر الصادقين ويسدد خطاهم لنعرف ذلك. لا تتواصلوا معنا، اتصلوا على أرقامنا 516-4020 و516-5020-06 من الأردن أو 0962 من خارج الأردن بالإضافة إلى هذا الرقم. دكتور عبد الرحمن أهلا وسهلا فيك من جديد. توقفنا عند قول كعب بن مالك، ثم قدر لي أن لا أخرج، عرف أن هذا تقدير من الله. تقدير من الله، هذا لا يعني أن أنهزم من تكليف من التكليف، ولا يعني أني أقول أنه الأخطاء اللي عندي هي على شماعة القدر. لا، أنا أتحمل بدليل أنه هو قال من البداية الخطأ خطأي. اللي حصل بعدين بلشت ما أسميه العقوبات النفسية. نعم. وهذا لأي بني آدم بده يسوف، لأي بني آدم بده يتأخر، لأي طالب توجيهي مش عارف يقعد شوي علشان يعمل كذا، لأي طالب مدرسة، لأي طالب جامعة، لأي وحدة مش عارف يتخذ قرار الآن مهم جدا، زواج كذا، اختيار تخصص، احذروا من العقوبات النفسية اللي مش بالضرورة تكون لآخر إشي الآن راح تبلش. يقول وطفقت إذا خرجت في الناس، أحزنني أنني لا أجد لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. بين قوسين يعني أنا كعب بن مالك آخرتي، أنا الشاعر المعروف آخرتي أكون يا أما واحد من المنافقين أو طبعا من مما يدل على أنه قراءته الناس وكذا، أو واحد من اللي الله عذرهم من الضعفاء. طب أنا مش زي هذول ولا زي هذول، بس أنا اللي وصلت نفسي لهون، أنا اللي رضيت أني أكون. وهي بشوفها عند الشباب مرات، يا فلان إيش رأيك تيجي كذا، بدنا نعمل كذا في دورة كم. بعد فترة بشوفه زعلان، ليش؟ بتعرف يا دكتور والله هذا كل يوم قضيته طول الوقت قاعد بقلب في القنوات ومش عارف إيش، أو طلعت على يا ريت. طب ليش؟ ما هو خلص خذ القرار، ابدأ الآن. يقول ولم يذكرني رسول، هاي العقوبة الأولى، أنه أنا الونس اللي مش أنا، الدنيا هي اللي شدتني، هاي الدنيا مش نافعتني، اثنين ولم يذكرني رسول الله حتى بلغ القوم تبوك. البعض حيقول وين العقوبة النفسية هون؟ زي ما بقول دائما صور انت والشباب طالعين انت هاني عامر فرق مش قلتوا لي الشباب طالعين علاقة بدكتور ايش رايك يلا نطلع مع بعض، طلعتوا سيتوني. فرق بين لما اقول صوروا يا جماعة والله ما طلعوا ما وصلوا على طريق المطار الا دكتور وينك صحيح انت، غير لما اقول صوروا ما تذكروني الا لما وصلوا على عقبة، لما وصلوا بلشوا يهشوا ونشوا. يعني ال- ال- ال- الاثر فيها اصعب اكيد انه يعني انا لهالدرجه ماذا يقول حتى بلغ القوم تبوك. هاي العقوبه الثانيه انه ناسين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل كعب بن مالك، طبعا صفات القياده واللي عارف ايش فيه وايش ما فيه وكذا بدنا نتجاوزها. فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه، قاعد متختخ تحت المكيف ومش طالع وكذا. العقوبة هون وين؟ انه انا كعب بن مالك وحالتي حالة يقال عني هكذا، صرت عن صرت مظنة الغيبة، صاروا الناس يذكروني بسوء في غيبتي. ليش ليش كيف قبلت على حالي انه اصلي؟ البعض حيقول اه هذا اهتمام بالاخر، لا هو مش اهتمام بالاخر بنفسه. هو زعل على نفسه. كيف انا قبلت اني انزل لهون؟ فقال معاذ بن جبل لمين للرجل بئس ما قلت والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا. لهون ما في مشكلة. يقول فسكت رسول الله. هاي برضو عقوبة انه ول يعني ما دافعت عني بكلمتين ما طبعا في مسألة هون كثير مهمة وهي ارجو انه الكل ينتبه لها. للأسف في ايامنا قد ما احنا مش مشغولين بانفسنا ومشغولين بالاخرين، لما حد يزعلنا او اشي يزعلنا بنصير كل شاغلنا ان نسيء للناس. كيف لو حصل موقف زي هذا عندي انا او عند واحد من هال يعني الله يعافينا جميعا شو بقول؟ فلما قال الرسول ما فعل كعب بن مالك، قال فلان ابن فلان اللي انا كنت مسلفه السيارة بيوم الفلاني واللي بيوم عرسه كذا، فضح وخلص. في حين كعب بن مالك حكى مين ولا ما حكى؟ ما حكى، قال رجل من بني سلمة. حتى يجنب الشخص الغيبة الى ان تقوم الساعة واحنا مش عارفين مين، الى ان تقوم احنا مش عارفين مين، بل بل بل اشد من ذلك من بني سلمة اللي هم مين؟ قوم كعب. يعني قال ترى هذا واحد من جماعتنا، مش تتهم الصحابة، هذا واحد من جماعتي انا. يا سلام، رقي غير عادي. طب يخرب شرك يا زلمة، انت مفروض انك في وضع بدك بس تسب وتشتم وتطل ابدا اللي عنده هو مشغول بالهدف الكبير في الاخير. في المقابل يعني ورى اسم الشخص اللي حكى عليه غيبته واظهر اسم اللي دافع عنه معاذ بن جبل. طيب يقول فسكت رسول الله. العقوبة اللي بعديها قال فإذا رجل جاي من بعيد يزول به السراب، فقال رسول الله كن أبا خيثمة. طب وين العقوبة هون؟ يعني تصوروا أنه حتى الرسول لما شاف واحد من بعيد غسل إيده مني، قال لا هذا أكيد مش كعب، كن أبا خيثمة. يقول فإذا أبو خيثمة الأنصاري، شوف التربية للنفس هون. أنا وياك يا نور الدين مقدمين لشركة، نعم، السيفيات تبعتنا وانترفيوز وكل شيء، اخذوك ما اخذوني. لما واحد يسالني عنك مين اللي اخذته الشركه ايش اقول؟ شاب واحد ما طيب الله يستر عليه. ايش ماله؟ يعني بتعرفوا من الشباب الخريجين يعني الله اعلم يمكن اللاست نيم تبعه بيشبه كل هذا، وانا عم بحاول انتقم لذاتي المخطئه المقصره الاماره بالسوء اللي مش عاجبها انه انت كسبت شيء حسدا من عندي نفسك. ممتاز. شوف كعب بن مالك ايش بيحكي. مش الرسول قال كن ابا خيثمه؟ المفروض ابا خيثمه اخذ مكانته اللي كان يرسل فيها. ايش قال؟ بده يرشه كان بالضبط. قال فاذا ابو خيثمه الانصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. زميل واحد ايش سوي مع هذول؟ لا وبحكي كمان الايجابيات والحسنات. مش محتاج انت مش محتاج انت ما حد جاب سيرة ابو خيثمة ليش؟ وكأنه عم بيقول نفسي بعرفها بدوس عليها بربيها، لاني بعرف لوين ممكن توصل لما تغار من فلان. طبعا ابو خيثمة له قصة انه فعلا تصدق ولمزه المنافقون انه ايه طلع شو جايب، فنزلت فيه ايات. ايش الرقي هذا؟ يذكر المحاسن. يقول الى ان بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع. إيش سوى؟ يقول فطفقت أتذكر الكذب. هاي أنا زي ما بقول للناس، هاي لصالح كعب ولا ضده؟ بيقولوا أي لا ضده. كيف لاحظ شو حكى؟ أتذكر الكذب، يعني هو ناسي. مش زينا الكذبة الواقفة هون. نعم. أول إشي بيجي عبالنا هو ناسي لدرجة إيش بيقول؟ فصرت أسأل أهلي كيف، كيف الواحد بيكذب؟ يعني يعني تعالوا يا جماعة علموني كيف الواحد بيكذب. وأنا بالمناسبة في ناس بعرفهم في حياتي، مش أنا، أنا ياريت أكون هيك، في ناس بعرفهم في حياتي لا يعرفون معناه، والله ما بيعرف يكذب، ما بيعرف يكذب. إيش يعني اللي بيسموه الناس نايف طيب ساذج كذا؟ عن جد بتقول لك يا أخي ما بقدر، خلص أنا اللي في اللي في قلبي طلع، ما بقدر أقول كذب بجميع أشكاله. طيب طبعا سبحان الله ما عنده. فيقول بلشت يعني إلى أن علمت أن رسول الله قدم فأجمعت صدقه. بعدين يقول وكان من عادة الرسول يعني يصلي ركعتين فجلس حتى جاءه المنافقون. بعدين في درس رائع في قضية حكيناها يمكن في الحلقات الماضية. يقول حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. تعرف اللي انت جيت الابتسامة موجودة بس يعني انا انا انا مش راضي كثير عنك لك تحت وراءها الكثير. بالضبط. يقول حتى جئت فجلست بين يديه فقال يا كعب ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ مش كان في عندك مش كان في عندك دابة ظهرك يعني الدابة؟ ليه شو اللي خلفك؟ بدأ العتاب. بالضبط. ايش قال له؟ قال له يا رسول الله لقد أوتيت جدلا، أنا زلمة عندي لسان، شاعر عندي لسان، ووالله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني أخرج من سخطه بعذر. أنا سهل بقدر ألعب بالحكي وفي الأخير تصلي علي وتستغفر لي زي ما استغفرت للي قبل المخلفين اللي ما إيشوا 81 كلهم منافقين كلهم كذابين. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله ما جمعت راحلتين حتى جمعتهما في تلك أبدا. ما درجة هذا الصدق؟ تماما صدق. لسه هون أنا اللي بقول كل هذا لسه ما بلشت القصة. إيش قال الرسول؟ أما هذا فقد صدق. بشارة. هسه كل بشارة أو كل بشارتين بالأحرى حتلاقي معها ابتلاء. حلو. فقم حتى يقضي الله فيك. إيه؟ الله. طب ما زي المخلفين هيو. لا أنت مكانتك عظيمة. أنت بدك تصير زيهم؟ بدك تصير زيهم؟ بإمكاني أستغفر لك. لكنه لأنه مكانتك عظيمة زي ما بقول ولله المثل الأعلى وحش يعني التشبيه. إذا كيف لما يجيك موظف عنده مشكلة بتقول له أنت ملفك كبير طلع للإدارة العليا. ليش؟ لأنه أنت مهم. لو مش مهم أنا ما مشي لك إياها. فقم حتى يقضي الله. فهو ابتلاء لكنه في بشارة. أولا قال له أنت صدقت معناه البقية كذابين. ثانيا أنت مكانتك عظيمة. في اتصال؟ في اتصال. طيب خلينا ناخذ أبو عبد الفتاح تفضل. ألو ذهب أبو عبد الفتاح. نعتذر منك أبو عبد الفتاح. طيب دكتور. يقول فلما فعلت جاءني مين؟ برضو أهلي بني سلمة. قالوا لي لو أنك يا كعب بالضبط لو أنك لو أنك يعني لقد كان شوف الشيطان كيف بيجي. وهي أرجوكم يا شباب يا بنات اللي حواليكم بعض الصحبة اللي بدلسوا أحيانا في فهم الدين. إيش قالوا له؟ لقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو كذبت الرسول استغفر مشي. ومعقول يا ربنا حيرده؟ طيب. يقول فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. الله طبعا شو الصدر يعني أرجع أقول له يا رسول الله ترى أنا كان عندي عذر. لا إيش قال شو هون البشارة الثانية الصحبة الصالحة. إيش قال له؟ قال لهم هل وجد هذا معي من أحد؟ في حدا غيري صار معه نفس الإشي؟ قالوا نعم لقيه رجلان قال مثل ما قلت وقيل لهما مثل ما قيل لك. فانتشد نفسه. طيب قال من هما؟ قال مرار بن الربيع وهلال بن أمية الذين تخلفوا معه الثلاثة. نعم اثنين ثلاثة. هم طبعا الثلاثة. ايش قال؟ فذكرا لي رجلان من أهل بدر فيهما أسوة. هذا رد على مين؟ على اللي فكروا أنه مش عاجبه بدر. لا هيو قاعد يقول أهل بدر هذول مرتبين بس أنا ما بتعني لي كثير بدر لأني ما حضرتها. مش يعني إن اللي حضر بدر أنه مش عاجبني. بين قوسين الصحابة ما كان عندهم يطخ ويطفل عمخه. أنا بحكم على الموضوع بموضوعية. أنا ما حضرت بدر أهلا وسهلا لكن اللي حضروا بدر على عيني وراسي. طيب يقول فمضيت حين ذكروهما لي. إيش أمر الرسول؟ 40 ليلة. طيب عفوا 50 ليلة. فأمر الرسول هي 50 لكن أول شيء كان 40، بعدين بالحديث بيقول بعدين بقيت 10. أن ينقطع الناس عن كلامهم. يقول فتغير الناس لنا. هون أرجو الجميع أنه يتنبه. مشكلة الشيطان أنت معك شباب صحبة صالحة، بتصلي معهم، تقرأ معهم كتاب، تحضر معهم مادة معينة كذا، صار بينك وبينهم خلاف، بيجي الشيطان شو بدك فيهم؟ بدهم شي إياك؟ طز، ما بدك إياهم، الله لا يردهم، خليهم. الشيطان لعب هاللعبة. وبيجي الشيطان عليه بيقول لك أنت مين أنسك؟ الله ولا الناس؟ طيب هيو الناس تركوك ومش عارف إيش. فإذا أنت أصلا أنسك بالله ضعيف ما حتقدر، حتروح للأسف على أقرب صحبة ولو كانت سيئة، لأنه ما عندك حدا بدك لأنك ما بتقدر. لكن هذا الصدق مكن كعب إيش يقول؟ يقول أما صاحباي فقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم. بس هاي فيها معنى جدا مؤدب. فكنت أخرج في الناس وأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق. البعض حيقول ما هو أحسن من غيره. شوفوا إيش حكى، فكنت أشب القومي. هم الاثنين ختايرة، أنا لسه شاب وكانوا يرجع مش تفكروني أنا أتقى منهم، مش عشان أنا أحسن منهم، لا لا لا، هم بس ختايرة جسمانية مادية. بس هاي المقدرة اللي خلته يطلع الناس ويشوف ويروح على الأسواق وكذا خلتنا إلى قيام الساعة نذكر الحديث باسم كعب، وبعدين هلال المرارة بيجوا معاه، لأنه ما طلعوا ما بادروا، هو فصار هو صار هو المبادر. لنقف عند آخر فاصل بعدين منتابع قصة كعب بن مالك، خليكم معنا لا تروحوا بعيد. وفي فن الحياة منرحب فيكم في القسم الأخير من حلقة اليوم، قصة كعب بن مالك والثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، والاستفادة من هذه القصة في تسديد الأهداف ونيل المبتغى بعد رضا الله سبحانه وتعالى. دكتور، إذا وقفنا عند كعب بن مالك لما كان قال إنه كان أشب الثلاثة الذين خلفوا وكان أجلدهم، فخرج ليصلي وبالتالي صار يطلع، لكن هون بلشت المعاناة. وكأن الرسالة من الله سبحانه وتعالى، وكأننا نفهم مش أنت تركتها، مش اللي غلبك في البداية، مش اللي خلاك عذرا تتأخر يا كعب الدنيا، خليني أشوف الدنيا شو حتنفعك، خلي الناس ما يحكوا معك. ابن القيم يصف يقول أكبر سجن عرفه التاريخ أنك تكون برا بس ما حد يحكي معك. يا سلام، مش جوا، أكيد صعب جدا. يقول هون العبارة اللي يعني تربوية رائعة لكنها حزينة. يقول فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأسلم عليه فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا. شوف ما أقواها، كيف مهتم في الموضوع. طبعا يعنيه الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر، فإذا أقبلت عليه، فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي صلى الله عليه محمد الصلاة والسلام، فإذا التفت نحوه أعرض عني. أنا هون بقول وين هالمربين في أيامنا؟ إنه يا وين الأمهات اللي يفهموا هالكلام؟ إنه يا بني والله أنا والله والله أنا بحبك بس لازم أربيك. وكأنه هذا لسان حال الرسول، يا كعب أنا بحبك، أنت عارف إيش مكانتك عندي. هو المعلم، هو عارف كعب إيش كان بالنسبة للرسول. لما أسلم، لما جيء بكعب وجاء إلى الرسول حتى يسلم، كان الرسول قد أهدر دمه لأنه كان يعني كان هو واحد صاحبه. فلما وقف في الباب دخل أبو هريرة، أظن أبو هريرة نسيت والله أو مين، فقال له يا رسول الله إن كعبا بالباب، قال كعب الشاعر. فمكانته عند الرسول مش سهلة. طيب وأسلم بعدين، فهو بالنسبة له يعني يم توصل مرحلة إني حتى بسلم عليك وما بترد يا رسول الله. يقول حتى إذا طال من جفوة المسلمين تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فقلت يا أبا قتادة أنشدك بالله، لا عذرا، فسلمت عليه فما رد السلام، فعدت فلم يرد. آخر شيء قال يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلم أنه يحب الله ورسوله؟ يعني على الأقل الله ورسوله يعني أعلم. قال له آخر شيء الله ورسوله أعلم. يقول ففاضت عيناي ماشي بالسوق وإذ بأول مرة من فترة يجي واحد يقول من يدل على كعب بن مالك نبطي من أهل الشام عم ببيع أول مرة يسمع اسمه استبشر فجعل الجميع يشيرون إليه ما حد بيحكي إجاله ألقى عنده رسالة وإذا الرسالة من مين من ملك غسان زي ما بقول هالأيام واحد زعلان هالأيام من الأردن يجي له السفير الأمريكي يقول له جرين كارد هاي تعال طيب إيش قال قرأ ما فيها لقد علمنا أن صاحبك قد جفاك ولم تكن بدار هوان ولا مضيعة إحنا بنعرف قيمتك تعال عنا واحد غيره مش صادق كان بيقول تعال يا محمد شوف الناس اللي فاهمين قيمتي اللي عارفين مش أنتم إيش قال فعلمت أن هذه من البلاء فتيممت حرقها. بها التنور فسجرتها حتى ما يظل عنده بعض الشباب زمان لما كنا أيام ما بلشنا يعني قضية الأناشيد والأغاني وكذا بعض الشباب اللي كانوا بدهم يعني يتركوا بيقول لك يعني بروح فيه. أخليها في البيت أسجل عليها بعد شوي وإذ به يعود مرة أخرى هو من البداية شوف الصدق سكر الباب على طول يقول لما مضت 40 ليلة فإذا برسول رسول الله يأتيني هي بشارة ولا مش بشارة بشارة طبعا. بشارة يقول فقال لي إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك بعد كل هالحكي حتى رده كان إيجابي هون نعم. عشان هيك قلت لك كل ابتلاء فيه معه بشارتين سبحان الله البشارة هون إنه رسول الرسول جاله طب الابتلاء اعتزل امرأتك إيش قال له أطلقها أم ماذا أفعل أنا لسان حالي هون شو بقولهم بقولهم كأنه قاعد بيقول فدى شفايفك اللي حكت اسمي يا رسول يا الله يا رسول الله أنت مجرد أنك تقول روح على كعب ابن مالك بس هذا بكفيني هو واثق الهدف العظيم هو رضا الله ورضا رسوله نعم. فقال له أطلقها أم ماذا أفعل قال لا بس ما تقربها الشاهد بأنه هذول الثلاثة كانوا رائعين زوجة هلال راحت للرسول قالت له يا رسول الله معلش أخدم هلال ترى زلمي ختيار وكذا أنا ما عندي مشكلة مما يدل على أنه حتى هلال قال لزوجته ابعدي عني مع انه لانه كعب مالك قالها الحقي باهلك نعم. ما بديش ما هي الدنيا هي اللي اصلا غلبتني في البدايه فبديش فاجوله اهله طب راجع الرسول بزوجتك زي ما راجع هلال قال هلال ختيار انا شو انا صحيح يعني شو الحج اللي عندي يقول الى ان مضت 50 ليلة وكنت فوق ظهر بيت من بيوتنا زي ما بيقولوا ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فريق. عارف خلاص يقول فإذا بعد صلاة الفجر فإذا برجل أوفى على سلع جبل في المدينة قال يا كعب ابن مالك أبشر يقول فخررت ساجدا على الله. طول يا الله. ما لا استنى يعرف السبب احنا بعدنا بعضنا بيستلم المرتب والمرتب الثاني وبعدين بيفكر يسجد سجود الشكر لربه يقول فخررت ساجدا وعلمت أنه قد جاء فرج يقول وكان الرسول قد هنأ المسلمين بتوبة الله علينا فانطلق المسلمون يبشرونني ويبشرون صاحبي فجاء رجل فرسا ركب فرس وسعى ساع و أوفى على السلع فكان صوت الذي على الجبل أسرع من غيري فلما جاءني الذي بشرني أهديته ثوبي والله ما كنت أملك غيرهما يومئذ يا الله. لأنه بشرني البعض حيقول يا دكتور أنت بالبداية قاعد بيقول كان غني أنه غني يا جماعة هذولا كانوا أغنياء بس ما كانوا بيعرضوا باللبس كان اللباس لا يعني لهم شيء كان القيمة عنده عقار يشغل فيه ناس مصنع يفتح فيه مش عارف إيش مش كان أغنياءهم اللي عنده 4 ثواب أوه هذا هذا مصدق بالضبط الآخرة نعم. يقول في البداية يقول حتى جئت فسلمت هون يقول فانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبلني الناس وهون عاد الخلاصة تبعد قد أتأخر فأسبق نعم. الجميع اللي ما كانوا عم بيحكوا معاي واللي ما سلموا علي واللي كذا فجعلوا يهنئونني يقولون لتهنك توبة الله عليك يا كعب وكأنه لسان حالهم يا ريت إحنا بدالك السؤال هون هذول لو كانوا بداله كان حيصير فيهم زي نفس الشيء الله أعلم الله كنت حتتحملوا زيه أنت سهل أنك تقولها بعد ما شفت النتيجة صحيح لا وعشان هيك دائما أنت في لب الموضوع عشان هيك بعض الناس بيجوا لي يا دكتور ما شاء الله عليك بقول لهم اسمعوا الله يثبتنا إن شاء الله لكنه لو كنت زيي المطارات بترجعك والحدود البرية ما بتخليك تفوت والجواز العراقي عمل فيه كذا حتصبر ولا هي بس القضية أنك شايفني هسا على فضائيات وعلى مش عارف إيش يقول حتى أتيت رسول الله وكان وجهه يبرق من السرور فسلمت عليه طبعا في لفته هيك يقول فما قال ما لي إلا طلحة وكنت أتذكرها لطلحة قال فلما سلمت عليه فقلت لرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك. قال أمن عند الله أم من عندك. بالضبط هاي اللي أنا بدي الناس نعم. يوصلوا لها مع أنه كان بإمكانه خلص إجت نعم. قال له ما أنت قلت لي نعم. فقم حتى يقضي الله فيك. إذن أنا من البداية بدي أعرف انتظر من الله هي منك ولا منه لأنه نعم. أنا كل التعب اللي تعبته عشان ربنا نعم. قال بل من عند الله. قال خلص أنا من توبتي أطلع فلوس ومن توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت فإنما الله. أنجاني الصدق. سبحان الله بالصدق والصبر يعني وابتغاء رضا الله وصل إلى وكل ما وكل المهارات النفسية هي اللي حكيناها قراءته لنفسه معرفته للماضي نعم. عدم ترك نفسه ضحية للآخرين وتقدير الآخرين ابتغاء مرضات الله أولا وآخرا وبين قوسين بكل هذا الملف الناس حاطهم على جنب كان هدفه واضحا الله رضا الله ووصل إليه. بارك الله فيك دكتور عبد الرحمن ذاكر نشكرك جزيل الشكر والشكر موصول لفريق العمل من الهندسة الإذاعية هاني يوسف وأنس عربد ومن المتابعة أنس ندى التهتموني. كنت معكم نور الدين غزال في ختام هذه الحلقة من فن الحياة. رسالتنا لكم لا تنسى أنك بوضع أهداف لك ومحاولة الوصول إليها يزيد من قيمتك في هذه الحياة ومهما حصل وتأخرت لا تتراجع بل أكمل المسير. إلى اللقاء. فن فن الحياة الحياة فن الحياة فن الحياة.